إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في هذه الليلة لزيارتكم في هذه المدينة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، وإنها لنعمة علينا يا معاشر أهل السنة أن نتزاور في الله وأن نتجالس من أجل الله، وأن يحب بعضنا بعضا من أجل الله جل وعلا، كما روى الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجبت محبتي للمتحابين فيا يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. نعمة عظيمة أيها الناس أن يأتي الزائر من مكان بعيد لا يريد قليلا ولا كثيرا إلا محبة في الله ومجالسة من أجل الله جل وعلا، تناصح وتعاضد وتزاور، وهذه نعمة أيها الناس. لا تزور إخوانك من أجل غرض من أغراض الدنيا، أو لأجل حزبية، أو لأجل شيء من هذه الدنيا، وإنما محبة في الله، محبة في الله جل وعلا، ومؤازرة ومناصحة، ما أعظمها من نعمة أيها الناس. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا بصورة رجل، فقال له: أين تريد؟ قال: إني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. فقال له: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تسعى من أجلها وفي إصلاحها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، وإن الله قد أحبك كما أحببته، وإن الله قد أحبك كما أحببته. فهكذا أيها الناس، مجالس أهل السنة مجالس خير ومجالس نصح لجميع الناس، تدعو إلى المحبة وإلى الإخاء وإلى التراحم وإلى التكاتف وإلى التآلف وإلى الاعتصام بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. تدعو إلى كل خير، تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، تدعو إلى السنة وتحذر من البدعة، وتدعو إلى حق الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى حق الجار، وتدعو إلى كل خلق وإلى كل خير كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى ذلك. فاحمدوا الله يا أيها الإخوة على هذه المجالس المباركة الطيبة التي نسمع فيها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. نعمة ما أعظمها من نعمة، كم نرى من أناس يضيعون أوقاتهم في القيل والقال، في مجالس القات، في مجالس اللهو، في مجالس المزامير، في مجالس المنكرات وغير ذلك. وأنت وفقك الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله وفي أحب البقاع إلى الله جل وعلا، ألا وهي المساجد، ألا وهي المساجد التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب البقاع إلى الله، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. نعم أيها الناس، هذه نعمة أيها الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا والله لمن وفقه الله جل وعلا لهذه المجالس المباركة الطيبة التي تدعو إلى كل خلق وإلى كل خير. وهكذا أيها الناس، دعوة أهل السنة دعوة خير، دعوة خير تدعو الناس إلى الخير. كم ينتفع فيها، ينتفع فيها طالب العلم والعامي والكبير والصغير والذكر والأنثى، لأنها منبثقة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله. فدعوتهم ليست دعوة فتن، ليست دعوة فتن وويلات وغير ذلك، وإنما دعوتهم، نعم أيها الناس، تدعو إلى الخير، وتدعو إلى الاجتماع، وتدعو إلى الألفة، وتدعو إلى التحابب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رأى الناس هذه الدعوة المباركة أقبلوا عليها، أقبلوا عليها وأحبوها، فما تذهب مكان ولا واد ولا بلاد ولا قرية ولا مدينة إلا وترى الخير، وترى الناس سراعا إلى هذا الخير، ووالله حتى لو ذهبنا إلى بعض القرى تجد من يحب هذه السنة ومن يعظمها ومن يتبعها، لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنوصي أنفسنا وإياكم أيها الناس بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة، وإذا أردنا الخير في الدنيا والآخرة، فهو بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس اليوم ربما يشكون من بعض الأزمات ومن بعض المحن والابتلاءات وغير ذلك، وكثير من الناس لا يدري أين يذهب، لا يدري أين يذهب وبماذا يتمسك. يا أخي المسلم، ارجع إلى ربك، تمسك بدينك، تمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، ففيهما الخير بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إي والله أيها الناس، إن المعاصي والمخالفات والذنوب والمنكرات هي سبب البلاء، هي سبب القحط، هي سبب المصائب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا أيها الناس، كم من الابتلاءات، كم من الابتلاءات وكم من المصائب ربما نسمع الناس ويقول: هذا المسؤول الفلاني وهذا المسؤول فلان بسبب ذلك. لا يا أيها الناس، ذنوبنا دمرتنا يا عباد الله، ذنوبنا هي أساس المصائب، وهي أساس البلاء، وهي أساس ما نعانيه في هذه الدنيا. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاءتنا هذه الابتلاءات، من أين جاءتنا هذه المحن، قلتم أن هذا. قال الله: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. ولو آخذنا الله بجميع ما نكسب وبجميع ما نقترف ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن هذا ببعض ما نكسب أيها الناس. فيا عباد الله، أين التائبون إلى الله؟ وأين الراجعون إلى الله؟ وأين المنيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الناس، ما أكثر المنكرات، ما أكثر المعاصي، ما أكثر المحرمات والعياذ بالله التي نقترفها في هذه الأرض. يا أيها الناس، يا عباد الله، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله عن الأمم التي قبلنا من قبلنا: نعم، فكلًا أخذنا بذنبه، فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم يا عباد الله، كم خسف الله بأقوام، وكم بطش الله بأقوام، وكم كما قص علينا في كتابه الكريم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يا أيها الناس، الله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الجبال تحيط بنا والبحار تحيط بنا أيها الناس، فحذاري حذاري يا عباد الله أن نكون من الغافلين، وأن نكون من المعرضين، وأن نكون من المسرفين بالذنوب. يا عباد الله، ما الذي أهلك الأمم السابقة؟ إنه كفرهم، إنه عنادهم. نعم أيها الناس، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم أيها الناس، فهذا هو سبب البلاء، فهذا هو سبب المصائب. ولكن لو اتقينا الله ورجعنا إلى ربنا وأنبنا إلى الله جل وعلا لفتح الله علينا الخيرات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى التوبة. كان السلف يقولون: ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل عذاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعلينا أن نتقي الله، وعلينا أن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نعبد الله حق عبادته. أين تقدير الله في قلوبنا؟ أين تعظيم الله في قلوبنا؟ كم نرتكب وكم نسرف على أنفسنا بالمحرمات والذنوب. قال الله: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس، نحن في هذه الدنيا في دار ابتلاء، في دار اختبار، في دار امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأين إحسان الأعمال مع الله؟ كيف قلوبنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف خوفنا من الله؟ كيف عبادتنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ إلى متى أيها الإخوة ونحن ساهون ونحن غافلون؟ والعياذ بالله، ما هذه الغفلة يا عباد الله التي قال الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. منا من لا يصلي، منا من يتلاعب بالصلاة، منا من يتهاون ويتلاعب بأوامر الله سبحانه وتعالى. إلى متى يا مسلم؟ إلى متى لا يا مسلم؟ نعم، وأنت تتهاون وتتكاسل، أحتى تنزل بك السكرات وينزل بك آذب اللذات والمفرق الجماعات، ثم بعد ذلك تقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، وتقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني كنت مع المستقيمين، مع المتقين، مع الطائعين، مع المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أيها الناس، حذاري حذاري من الغفلة، حذاري حذاري من الغفلة والعياذ بالله التي أصابتنا في هذا الزمان. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يا عباد الله، كم بلغت من العمر؟ يا أيها المسلم، كم بلغت من العمر في هذه الدنيا؟ كم بلغت من الأعمار؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. انظر ماذا يقول الله عن أهل النار وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ أن يخرجوا إلى هذه الدنيا، أم من أجل أن يجمعون الدنيا، أن يجمعون هذه الدنيا الفانية الزائلة؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا، نحافظ على الطاعات، نحافظ على الخيرات، نحافظ على عبادة الله سبحانه وتعالى. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كنا في الفواحش، كنا في المخدرات، كنا في اللواط، كنا في السرقات، كنا في المزامير، كنا في الاختلاط، كنا في المحرمات، في الربا، في الرشوة، في المخالفات، إلى غير ذلك. أيها الناس، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله: أولم نعمركم ما يتذكر من تذكر فيه وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كم عمرناكم؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. كم من الناس من ابيض شعره ورق عظمه وانحنى ظهره وما زال قاطعا للصلاة، وما زال في المعاصي والمحرمات. فاتقوا الله عباد الله، إن هذا الدين يحتاج منا إلى عمل، يحتاج منا إلى مجاهدة، أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، هذه الدنيا كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. فما هي أعمالنا؟ كيف حالنا في الصلاة؟ كيف حالنا في الصفوف الأول؟ كيف حالنا في قيام الليل؟ كيف حالنا في طلب العلم؟ كيف حالنا في قراءة القرآن وحفظه؟ كيف حالنا في صلاة الضحى، في النوافل، في صيام الاثنين والخميس، وغير ذلك من الطاعات الكثيرة؟ أيها الناس، ما لنا، ما لنا نتسابق على الدنيا، وإذا فاتتنا الدنيا أسفنا وندمنا. نعم، ودخلنا الأسى والحزن من أجل الدنيا. ولو فاتتك صلاة الفجر أو صلاة العصر لا تبالي والعياذ بالله، وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. من منا يحزن إذا فاته الخير؟ من منا يحزن إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ من منا يحزن إذا فاتته صلاة الفجر؟ إذا فاته الصف الأول الذي حث عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا والله تجد كثيرا من الناس يبكي لأجل الدنيا، يقاتل ويحزن ويغضب، والله جل وعلا يقول: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويقول الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى. نعم أيها الناس، التاجر إذا فاتته التجارة وفاته الأرباح وخسر ندم وزعل وغضب، نعم، ودخله من الحزن والأسى، نعم أيها الناس. وأما إذا فاتنا الخير لا نبالي والعياذ بالله، وهذا بسبب ضعف أيماننا، ضعف الإيمان. نعم أيها الناس، أين تعظيم الله في قلوبنا؟ يقول الله: ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. نعم أيها الناس، تعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم أمر الله جل وعلا، هذا من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم أيها الناس، فالله الله أيها الشباب، أيها الإخوة، أيها الآباء، أيها الأبناء، أن نتمسك بهذا الدين وأن نكون مع الله صادقين ومخلصين، نتمسك بهذا الدين بصدق وإخلاص، وأن نعض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يا إخوة، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، الدنيا زائلة، الدنيا راحلة. روى الإمام عبد الله بن أحمد كما في زوائد المسند من حديث أبي بن كعب، وصحه شيخنا مقبل رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مطعم ابن آدم، إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. اسمع إلى هذا الحديث حتى تعرف هذه الدنيا وتعرف حقيقتها. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه أصابه بالبهارات والملح حتى صار شهيا، حتى صار هذا الطعام شهيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. إذا شبع الإنسان وأكل ثم دخل أماكن القاذورات، أعزكم الله، ماذا يصير هذا الطعام وماذا يخرج هذا الطعام؟ فهذه الدنيا وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، فانظر إلى ما يصير. يا إخوة أيها الناس، ما أحوجنا أن نتمسك بهذا الدين وأن نعض عليه، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. هل تستطيع أن تقبض على الجمر؟ وهكذا الدين يحتاج منا أشد من ذلك، أشد من القبض على الجمر. أيها الناس، ما لنا نرى أناس يتقهقرون ويتراجعون وينتكسون ويتقلبون والعياذ بالله. لا أيها الناس، أعزنا الله بهذا الدين، رفعنا الله بهذا الدين. إذا أردنا العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله، فلله، فلله العزة جميعا. نعم أيها الناس، فهكذا يا عباد الله، نعض أن نعض على هذا الدين وأن نتمسك به، وأن نعلم أن هذه الأيام قلائل ومعدودات، تمر بنا سريع، ينقضي عام ويدخل عام جديد. وهكذا أيها الناس، نعم تمر بنا الأيام سريعة ونحن غافلون ونحن ساهون لاهون. رؤي بعض الموتى، رؤي بعض الموتى فقال: ما عندكم، ما عندكم أكثر من الغفلة، وما عندنا أي الأموات أكثر من الندامة، أكثر من الندامة. ندمنا على أوقاتنا، ندمنا على أعمارنا، ندمنا على مجلس لم نذكر الله فيه، ولم نصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم أيها الناس، كان السلف يا عباد الله يستحي أحدهم أن يكون حاله كما كان بالأمس، والمعنى أنهم لا يرضون إلا بالزيادة في طاعة الله، في طاعة الله لا يرضون إلا بالزيادة. أما نحن كل يوم وربما نرجع خطوة إلى الـ إلى الـ إلى الوراء ونتقهقر ونتكاسل. كان طالب علم مثابرا مجتهدا فأصبح بعيدا عن طلب العلم، كان مع إخوانه أهل السنة بالدعوة إلى الله وفي طلب العلم وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فتكاسل وتقهقر. كان يراجع كتاب الله ويحفظ من كتاب الله، من كتاب الله، كان يهز المنابر، وكان وكان لا تدري إلا وهو يتقهقر حتى ينتكس ويضيع. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله أيها الشباب، بالثبات على هذا الدين والاستمرار على هذا الخير يا أهل السنة الذي أنتم فيه من طلب العلم ومن التفقه في دين الله ومن حضور محاضرات أهل السنة ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن تربية الأولاد والبنات، لا تضيعوا هذا الكنز وهذا الخير العظيم أيها الناس، وإلا والله ستندم، والله ستندم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر رطب فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان ابن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان، ركعتان لصاحب هذا القبر، مما تحقرون، مما تحقرون خير له من بقية دنياكم. لا إله إلا الله، كم تهاولنا في سنن، كم تهاولنا في ركعات، كم تساهلنا في صلوات، كم وكم. ركعتان لصاحب هذا القبر مما تحقرون أحب إليه من بقية دنياكم. يا فلان لماذا لا تصلي؟ قال: هاتين الركعتين ليست واجبة، هي مستحبة. هل قد استغنينا عن المستحبات؟ هل استغنينا عن المستحبات؟ نحن محتاجون لكل حسنة، محتاجون لكل ركعة، لكل تسبيحة، لكل طاعة. فالله الله أيها الناس ويا عباد الله، نتقي الله وأن نعض على كتاب ربنا وسنة نبينا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سنقف بين يدي الله، سنقف بين يدي الله، وسيسألون الله عن كل صغيرة وكبيرة. يقول الله: وقفوهم، وقفوهم، إنهم مسؤولون. تفكر وتدبر وقوفك بين يدي الله وأنت حقير ذليل، لا لباس ولا كساء ولا نعال ولا خدم ولا حشم ولا سيارات ولا أموال، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: قام النبي عليه الصلاة والسلام قام فيهم خطيبا فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. تفكر هذا الموقف يا عبد الله. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لا إله إلا الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن شبتك وعن وقتك وعن فراغك وعن مالك وعن صحتك. نعم أيها الناس، جاء في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل وهو يعظه: ويا لها من موعظة أيها الناس، من النبي عليه الصلاة والسلام موعظة كلنا محتاجون إليها، وكلنا سنواجه هذه الخصال قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. شبابك يا أيها الشباب، أين تقضون شبتكم؟ أين تقضون هذه الشبة؟ نعم، هل في طاعة الله أو فيما حرم الله؟ شبابك قبل هرمك يا أيها الشاب، ما زلت قويا، فثابر في طاعة الله سبحانه وتعالى. زرنا أحد الآباء من آبائنا المحافظين على الصف الأول سنوات طويلة، لا يعرف الصف الثاني ولا الثالث، مرض وصار مقعدا في بيته، فزرناه أنا وبعض الشباب، فقال له أحد الأخوة: أيها الأب الكريم، ماذا تتمنى وأنت مقعد على هذا الفراش وعلى هذا السرير؟ ماذا تتمنى؟ فبكى هذا الأب وسالت تلك الدموع من عينيه، فقال يا أبنائي إني أتمنى أن يرد الله إلي صحتي فأصلي معكم جماعة في المسجد. إني أريد أن يرد الله إلي صحتي فأصلي معكم جماعة في المسجد. كم منا أقوياء وأصحاء وشباب ويسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح ولسان حاله. النوم أفضل من الصلاة، والدراهم أفضل من الصلاة، حي على الدراهم، حي على الدنيا. فيقول النبي: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. سيأتي الهرم وسيأتي الكبر وسيأتي التعب، فستقول: يا ليتني كنت أصوم وأقوم وأفعل وأحافظ على الصلوات وأحافظ على الطاعات. فاغتنم هذه الشبة، نعمة عظيمة، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. الصحة التي أعطاك الله إياها أيها الشاب، أيها الأب، أيتها الأخت نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. يا أخي اذهب إلى المستشفيات، اذهب إلى المقعدين في البيوت، كم من مريض يئن يتمنى هجعة نوم، كم من مريض يئن يتمنى شربة ماء، وأنت تتمتع بهذه الصحة. يقول الله للعبد كما جاء في الترمذي يوم القيامة: ألم نصح لك جسدك أو جسمك، ألم نصح لك جسمك. فالصحة نعمة عظيمة، فاغتنم صحتك قبل المرض، قبل السقم. ستأتيك الأسقام والأمراض بعد ذلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم الحياة، ما زلنا على قيد هذه الحياة. كم من ميت يتمنى أن يعود أحدهم إلى الدنيا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا يريد أن يرجع؟ لماذا يريد أن يرجع؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما فرطت، فيما فوفت، فيما تكاسلت، نعم فيما تقاعصت، نعم أيها الناس. فلذلك قال: اغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالله الله أيها الناس، أن نغتنم هذه الأشياء قبل أن يأتينا ما يضادها. نعم أيها الناس، قبل أن تأتينا الأسقام والأمراض والفقر والمشاغل والابتلاءات وغير ذلك. فالله الله يا عباد الله، أن نتقي الله وأن نتمسك بدين الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإن شاء الله جل وعلا كنا نتمنى أخونا الداعي إلى الله صابر اللحجي أن يشارك في هذه الليلة، ولكن لعلهم تأخروا في الطريق. وإن شاء الله إذا بقي وقت أخونا الداعي إلى الله عادل بن حسان حفظه الله، وهو من إخواننا أئمة المساجد وخطيبا في مسجده، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به.